تحقيقاتنا الماضية سألنا عن مصارف الزكاة يجب أن تستخدم الزكاة، ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقلتم في نهاية اللقاء أن العاملين عليها يأخذون إذا كانوا فقراء يأخذون ما فيهم لمدة سنة، لكن هذا بالنسبة لفقرهم، هل يأخذون أيضا لعمالتهم عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يبدو للإنسان أنهم يأخذون لعمالتهم أيضا لأنهم استحقوا الصدقة أو الزكاة في السنة، العمالة عليها والفقر فيعطون بكل وحده، ولكن إذا أعطيناهم العمالة أعطيناهم للعمالة فيبقون أغنياء بقدر ما أخذونا من العمالة، فنكمل لهم المقولة لمدة سنة. مثال ذلك إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة السنة 10,000 ريال، وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا 10,000 ريال، وأن نصيبهم من العمالة 1,000 ريال، فعلى هذا نعطيهم 2,000 ريال ونعطيهم 8,000 ريال للفقر. هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة سنة، لأنهم أخذوا إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم من العمالة لمدة سنة. شكرا لك على قول الله. طيب ذكرتم الآن من مصارف الزكاة 8، تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها، نريد أن نكمل أيضا في المصارف الرابع المؤلف قلوبهم، وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه وإما مسلم يعطيه ثقة الإيمان في قلبه، وإما شرير يعطيه بدفع شره عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية كرجل دخل في الإسلام حديثا يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإيمان بتقوية على الإسلام بتقوية إيمانه، وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبه، ولأنه إذا جاز أن يعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإمام لتقوية إيمانه من باب أولى، لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غنى الجسد. لا. هؤلاء الأربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا كاملا، حتى لو زال الوقف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلالا لهم، لأن الله عبر عن استحقاقهم لله فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فأتى بالله. وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لا يلزمه رد الزكاة، مثل لو أعطيناه 10,000 لفقره وهو تكفيه لمدة سنة، ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول باكتساب مال أو موت قريب له يرثه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه رد ما تقي من المال الذي أخذه من الزكاة لأنه ملكة. أما الخامس من أصناف الزكاة فهم الرقاب، فقوله تعالى وفي الرقاب، والرقاب فسره العلماء بثلاثة أشياء: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده، الثاني رقيق، رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق، والثالث أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير. ونصره أيضا الاختطاف، فلو اختطف المسلم أحد من المسلمين أو من الكفار فلا بأس أن يفتى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة وهي تكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم يمكن أن يرغم المختطف على فكاته بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلم. والقسم أو الصنف الثالث الغارمين، الغارم هو المدين، وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاحية البيت، وغرم لسداد الحاجة. أما الغرم لإصلاحية البيت فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو حروب، فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والشؤدد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته، فإننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به، الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس. وهذا يعطى سواء كان غنيا أم فقيرا، لأننا لسنا نعطيه لفت حاجته، ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة. أما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه باستقرار شيء ليرفعه في حاجته، أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال، فهذا يوفي دينه، يوفي دينه من الزكاة ولو بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم بذلك. وعليه فهل الأفضل أن يعطي هذا النبي من الزكاة ليوفي دينه، أو أن نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه؟ لا، هذا يختلف. فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته، على وفاء دينه وإبراء ذمته، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين، فإننا نعطيه هو بنفسه بقي دينه، لأن هذا أثر له وأبعد عن تخسيره أمام الناس الذين يطلبونه. أما إذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد العمال، ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها، فإننا لا نقول، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له: ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسب ما يتيسر. وهل يقضى منها أي من الزكاة دين على ميت لم يخلف تركه؟